قش فاري غوريس تناق طوغل وحلات تسكر باتيك لدور قش فاري غوريس تناق طوغل وحلات تسكر باتيك لدور شيفور ما في اسرو سادار اشفوري غوري طلق طموبي وحرات تزيك عيونك دا قدير هنواها هنواها نشق السغن اني ديس شيفور ما في اسرو سادار اشفوري غوري طلق طموبي وحرات تزيك عيونك دا قدير هوا نايرا نطير وحاوري تسل هاوي شورا غارس هاتي ومقدر شورا غارس هاتي والمقدر اشفوري غوري طلق طموبي وحرات تزيك عيونك دا قدير افاسي ولاس ما تلارات سي سبر اكي كوري للدنيا انك دوب اشفوري غوري طلق طموبي وحرات تزيك عيونك دا قدير افاسي ولاس ما تلارات سي سبر اكي كوري شرطان صرا كل دي روح بدت الليمون دي لا ندمت خريب.